cosa che non potete interrogare. Perché io andrei un attimo a correre alla fine del compito di essere un attimo di me, o di me, o di me, o di me, o di me, o di me, o di me, o di me, o di me, o di me, o di me, والقوام هو القدر هما كلمتان متقاربتان لأنهما تدل على ما سبق في علم الله عز وجل وقضائه والأخرى تدل على ما أوجبه الله عز وجل مما قضى جمهور العلماء يقولون للقضاء مرحلة ما علم الله تبارك وتعالى ما سيحدث في الكون وكتابته ذلك والقدر إرادته ذلك وخلقه ووقوعه هذا الشيء كما قلنا الاخر الجذب والقدر. مسألة يعني في خلاف يسير من اهل العلم والامر فيها كما قلنا قبل. قال الله عز وجل ان كل شيء كل شيء لما تسمع لي ممكن تكون حاجه بعد كده مستثناه لم يقدمها الله عز وجل خلاص بقى كل شيء مضت او ستاتي او تفعل الان كل يحدث قولا او فعلا او حركه او سكونا او بتمكين الله تبارك وتعالى ولهذا لا يخرج بعد قوله كل شيء عن العموم الذي يعرفه منها شيء ابدا ان كل شيء خلقناه وتبارك هنا الاشاره الى مرتبه من مراتب القدر الاربعه اي شيء يحصل في الكون لابد ان يمر باربعه مراتب علم الله تبارك وتعالى وده علم لا أولية له وهذا علم الله قد يختلف عن علم البشر يعني مثلا إذا سألتني حصل تقول لك والله عندي علم بهذا عندي علم بهذا هل أنا موجود بهذا العلم؟ حتى لو كنت موجودا به فعندي هذا العلم موجود أنا عارف مهضوب إنما أنا علمت منذ ساعة قال لي فلان فرحت خبر منذ يومين ولكن علمه يتناسب مع الحقوق فإن هذا مهالي إنما علم الله عز وجل لم يكن بعد الآن لم يسبقه ذلك إنما علم أزلي قديم هذا علم الله تعالى علم الله عز وجل ما كان وما سيكون وما هو كان اللي يحصل دلوقتي وما لم يكن وما لم يكن لو كان كيف يكون عموم علم الله تبارك وتعالى ان الله بكل شيء عليم هل يمكن ان يستخدم علم الله شيء على هذا؟ خلاص عم علمه كل شيء عم علمه الموجودات والمعلومات وما يقول اليه امر كله الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض اذا اول مرتبه اول حاجه تمر بها عمليه التقطيع عمليه كل شيء تحدث اول شيء ان الله عز وجل علمها ثم تاتي المرحله الثانيه بعد ان علم الله كتب في اللوح المحفوظ كتب طب الكتابه هل لها اوليه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كتب الله مقادير الخلائق خلائق ما بين كل ما هو مخلوق كل ما بشانه ان يخلق قبل خلق السماوات والارض بكام؟ بخمسين الف سنه يبقى دي المرحله الثانيه يبقى اي حاجه حصلت مسكوا هذه الداله فاخذوها شربتوا منها دي مرت على سبيل المثال بهذه المرحله عاد مره في الساعه الفلانيه في المكان الفلاني وانا اتحدث عند الكلمه الفلانيه سارفع يدي وارفع واشرح ثم كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ فاللوح المحفوظ لم يضاهي صغيره ولا كبيره الا كنت فيه ولذلك كنت بنأكد على قضيه الكتابه هنا وكل شيء فعلوه في الزبر يعني في الكتب الملائكة وكل صغير وكبير مسطر مسطر مدون يبقى العلم الكتابة ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب. يعني خلق القلم، القلم توجهت إليه الأب من الكتاب اكتب. قال يا رب وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فجمع القلم بكل ما هو كائن كل مكتوب. ثم المرحلة الثالثة العلم كتابة، المرحلة الثالثة مشيئة، يشاء الله عز وجل. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولذلك أنا إن أتيتم من المشيئات الواحد دون أن يشاء الله أبدا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فعال بما يريد المشيئة والإرادة بينهما فرق، ولكن يعني لا يتصل الأمر بذكر وبالله يعني إيه يعني الأمور التي يعني لا يحصل ذكرها كثيرا وطبعها ولا يعني تستغرقها بالوقت، ولكن يعني ذلك الأهمية في المكان الحقيقي. المشيئة أو الإرادة، أراد الله الشيء خلقه أو علمه ثم كتبه ثم شاء أن يكون، شاء أن يتزوج فلان والمنجب ويسمي كذا وأن يحصل لولده كذا وأن يتزوج ولده فلانا وأن يضرب فلان، كل من مشيئة الله عز وجل. إذا شاء الله أن تأتي إلى هذا المكان فأتى. المرحلة الرابعة للإيجاد والخلق، خلاص اللي هي مرحلة ما يكتب أن تأتي فأتيت. إذا إتيانك هذا هو خلق الله في لك هذه القدرة إنك تمشي بالبيت وتفكر كذا وتنزل المكان الفلاني، إلى هذه مرحلة الإيجاد أو عبر عنها مسألة مرحلة الخلق، والتي قال الله عنها في هذه الآيات: إنا كل شيء خلقناه بقدر. يبقى دي مراحل القدر الأربعة التي تروق كل الحوادث بها: علم، كتابة، مشيئة أو إرادة، قدر وإيجاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مؤمنين بقضائه وقدره وأن يرضينا بما قضى وأن يجعل مآل أمرنا إلى خير، إن ربنا سميع قريب مجيب الدعاء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.